بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله. قال: قوله: وإن كان العبد كسي ثوبا معارا فأحسن أعماله ذنب، وأصدق أحواله زور، وأصفى قصوده قعود. هذه عبارة الإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين، فيشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: هذا يراد به أمران، هذا يراد به أمران. أحدهما أن يكسى حلية الصادقين ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم. إذا هو يتكلم هنا عن إيه؟ عن العبد الذي كسي ثوبا معارا، يعني ثوبا مستعارا، يعني ليس له. فأحسن أعماله ذنب وأصدق أحواله زور. فيقول التفسير الأول لهذا الكلام أن هيئته كهيئة الصادقين، يعني ظاهره وهيئته كهيئة الصادقين، لكن قلبه ليس كقلب الصادقين، وروحه ليست كروح الصادقين. قال: فثوب الصدق عارية له لا ملك، فهو كالمتشبع بما لم يعط، فإنه كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنب يعاقب عليه، كما يعاقب المقتول في الجهاد والقارئ للقرآن، والقارئ القرآن المتنسك والمتصدق، ويكونون أول من تسعر النار بهم يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين. يبقى هنا المقصد إيه؟ يعني أن ظاهره كأنه صادق، ولكنه في حقيقته مرائن، فكحال هؤلاء الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. رجل يعني جاهد حتى قتل، فيعرفه الله نعمه ويقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شهيد، أو ليقال جريء، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به إلى النار. والمتصدق نفس الشيء، يقول الله تعالى له: إنما تصدقت ليقال كريم أو جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار، إلى آخره. والعالم يعني إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله تعالى. فقال: فهذا معنى صحيح، وما أظن الشيخ قصده. قال: هذا معنى صحيح، لكن لا أظن أن الشيخ قصد هذا المعنى. قال: وإنما أظنه قصد معنى آخر، وهو أنه متى تيقن العبد، متى تيقن العبد أن وجوده ثوب معار، جزاكم الله خير، أن وجوده ثوب معار ليس منه، فإنه ليس به ولا له، وإنما إيجاده وصفاته وإرادته وقدرته وأعماله عارية من الفعال وحده، يعني من الله سبحانه وتعالى وحده، يعني الله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فيقول يعني إن الظاهر هنا أن المؤلف يعني لا يتكلم عن اللي هو الإمام الهروي، لا يتكلم عن المرائي الذي مظهره مظهر الصادق، وإنما يتكلم عن العبد عموما، أن وجود الإنسان يعني هو عارية من الله تعالى. العارية اللي هو الشيء المستعار، يعني هو لا يملك وجود نفسه، ولا يملك صفة نفسه وإرادة نفسه وأعمال نفسه وقدرة نفسه. كل هذه الأشياء يعني هي مستعارة يعني من الله سبحانه وتعالى، أعطاه إياها على سبيل العارية، يعني وهو المالك لها سبحانه وتعالى. قال: والعبد ليس له من ذاته إلا العدم، فوجوده وحياته ثوب أعيره، فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته، رأى أحسن أعماله ذنوبا في هذا المقام، وأصدق أحواله زورا، وأصفى قصوده قعودا، فلا يرى لنفسه عملا ولا حالا ولا قصدا، فإنه ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم، فكل ما من نفسه فهو ذنب وزور وقعود، وما كان مرضيا فهو بالله ومن الله ولله، لا بالنفس ولا منها ولا لها ولا لها. واضح؟ فهو بالله يعني بمعونة الله تعالى ومدده وقدره، وهو من الله يعني لأن الله تعالى هو الموجد لذلك وهو الخالق له، ولله يعني يراد به يعني لابد أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال لا بالنفس ولا منها ولا لها، فإن العبد هذا كل ما يكون إيه مرضيا يعني، فالشيء المرضي كله إيه من الله وبالله ولله، والشيء غير مرضي فهو الذنب وكذا، هذا من النفس، فالذنب يعني ينسب إلى النفس، والخير يعني والطاعة وكذا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذنبا، فإنه نسب الفعل إليه، والله في الحقيقة هو المتفرد بالفعل. طبعا هو سيناقش هذا الكلام، يعني هذا يمشي على إيه؟ على طريقة الجبرية، يعني الذين يقولون إن العبد لا فعل له، يعني إن العبد لا فعل له، فالأشاعرة يعني وكثير من المتصوفة وكذا يعني مشوا على هذه الطريقة، أن العبد لا يفعل شيئا وأن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا رأى نفسه يعني فاعلا فإنه يكون قد أذنب بهذا أنه رأى نفسه فاعلا والفاعل هو الله وكذا. لكن طريقة أهل السنة نقول أن يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والعبد هو يعني أفعال العبد، فالله خالقها والعبد فاعلها، والعبد إيه فاعلها. يعني هم دايما نجد طرفين، وأهل السنة في الوسط، فعندنا المعتزلة والفرق القدرية يعني عموما، فيقولون إيه يعني أعمال العبد، العبد فعلها والعبد خلقها، يعني يقول أفعال العبد يعني كون العبد يصلي أو كونه يسرق أو كونه يعني يعمل طاعة أو معصية، فيقولون العبد هو يعني فاعل فعل نفسه وهو خالق فعل نفسه، فيقول العبد هو خلق فعله وفعل فعله. هذا القدرية هو منهم المعتزل، والفرق الجبرية اللي هي منهم الأشاعرة يقولون فعل العبد الله تعالى خلقه والله تعالى فعله، فيقول العبد يعني لا خلق ولا فعل، الله تعالى هو الخالق وهو الفاعل، فيقول العبد لا يفعل إيه شيئا. وطريقة السلف يعني وأهل السنة في الوسط، يعني يقولون يعني وافقوا المعتزلة في شيء وخلفوهم في شيء، وافقوا الأشاعرة في شيء وخلفوهم في شيء، فيقولون يعني أفعال العبد كون العبد يصلي أو كونه يسرق أو كونه يعني يعمل طاعة أو معصية، فهذا من خلق الله وإيجاد الله، يعني العبد لا يخلق فعل نفسه، والله خلقكم وما تعملون، ولكنه من فعل العبد، يعني هو من خلق الله وإيجاده ولكنه فعل العبد، يعني لا ننفي أنه فعل العبد، لا نقول هو فعل الله، وإلا فإن هذا يلزم منه نسبة الأفعال القبيحة يعني إلى الله تعالى، أن الله تعالى فعلها. يعني هم يمشون على القاعدة الأشاعرة ومن وافقهم، يعني يأخذون من الآية الكريمة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني الآية هي وردت في سياق معين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني رمى يعني الحصى أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى أوصله بقدرته إلى يعني إلى المشركين فأصابهم الأذى والضرر منه بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنفي هنا يعني ليس نفيا لأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني بارك في هذا الفعل وجعل له يعني عاقبة ونتيجة خارجة عن المألوف والمعتاد ونحو ذلك. فهو في هذا السياق يعني ليس سياقا فيه نفي فعل العبد، يعني ليس فيه نفي الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مثل إيه مثل مثلا ليس مثلا ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يفطن له إلى آخره. فهنا يعني نفي المسكين يعني هذا ليس المسكين الحقيقي أو الكامل أو التام أو كذا. ومثل ما يأتي مثلا نفي الإيمان عن بعض من هم يعني ليسوا كفارا، فليس المقصود نفي الإيمان بالكلية وإنما نفي الإيمان الكامل أو التام أو كذا إلى آخره. فهنا يعني نفي الرمي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود يعني نفي الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام تماما أنه ما فعل شيئا، وإنما المقصود أن الفعل الكامل التام الذي حصلت عاقبته ونتيجته يعني بما بارك الله فيه وكذا، هذا من الله سبحانه وتعالى وليس نفي الفعل. لكنهم مشوا على هذه القاعدة، يقول المصلي هو إيه ما صلى ولكن الله صلى، ومن حج فهو لم يحج ولكن الله حج، وهكذا. ثم يعني عياذا بالله يعني يطردون هذا حتى في الأفعال القبيحة، في من سرق وفعل سوءا وكذا إلى آخره. يعني قد يقولون من باب الأدب يعني مع الله عدم نسبة الفعل إليه، لكن يعني الله تعالى هو الفاعل وكذا، لكن هذا غير صحيح. فطريقة أهل السنة نقول يعني إن فعل العبد فعله، العبد فعل فعل نفسه، ولكن الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد. فهناك أفعال الرب غير أفعال العبد. أفعال الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني خلق ورزق وأوجد، وهناك أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أنه استوى على عرشه، أنه يعني هناك أفعال الرب سبحانه وتعالى دي غير أفعال العبد، اللي هي يكون العبد يصلي ولا يصوم ولا كذا، أو يسرق أو يزني أو يشرب خمرا، هذا فعل العبد، لا نقول إنه فعل الرب، وإنما نقول هو فعل العبد ولكنه من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. فهنا يعني طريقة الجبرية يعني أنهم يعني يقولون العبد لا يفعل إيه شيئا، فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذنبا. يقول إذا العبد رأى أنه فعل الطاعة، إذا العبد يعني اعتقد أنه هو الذي صلى وليس الله تعالى الذي صلى، فيكون إيه قد فعل ذنبا، فإنه نسب الفعل إليه، والله في الحقيقة هو المتفرد بالفعل. نعم، فهذه طريقته. قال فعلى هذا لا يتخلص العبد من الذنب قط، لا يتخلص العبد من الذنب قط، فإنه إذا خلص فعله من الرياء ومن كل شيء يفسده اقترن به آخر لا يمكنه الخلاص منه، وهو اعتقاده أنه الفاعل. فيقول يعني إن طاعات العبد هي ثوب زور وكذا، لأن العبد يعني ما حتى لو خلصت طاعته من الرياء فاعتقاده أنه فعلها فهذا ذنب. قال والصواب، هنا يعني ابن القيم يرد يعني على هذا ويقول يعني هذا الكلام غير صحيح. قال والصواب أن هذا ليس بذنب، ليس بذنب ولا مقدور للعبد ولا مأمور، والكمال في حقه أن يشهد الأمر كما هو عليه، وأنه فاعل حقيقة كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كله. الله سبحانه وتعالى يعني يضيف فعل العبد إلى العبد، الله سبحانه في كتابه فرق بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. هناك أفعال أضافها الله لنفسه وأفعال أضافها إلى العبد، يعني والله خلقكم وما تعملون، فنسب إلى العباد عملا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمثلا قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنسب إليهم إقامة الصلاة ونسب إليهم إيتاء الزكاة إلى آخره. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يعني ينسب إليهم إيه أفعالهم. فيقول فإذا شهد نفسه، قال والله هو الذي جعله فاعلا، فإذا شهد نفسه فاعلا حقيقة وشهد فاعليته بالله ومن الله، يعني فعله هو من الله إيجادا وخلقا، الله تعالى هو أوجد فعله وخلقه وخلق فعله، وهو بالله يعني بمعونة من الله ومدد من الله وبإقدار الله للعبد على الفعل. العبد لا يمكن أن يعمل العمل إلا إذا أقدره الله عليه، لا من نفسه، فلا ذنب في هذا الشهود ولا زور بحمد الله. فيقول هذا لا هو ذنب ولا هو زور، يعني أن العبد يعتقد أنه فعل فعل نفسه، هذا ليس ذنبا ولا زورا، يعني طالما أنه يعني يعتقد أنه أن الفعل هو من خلق الله وإيجاده، وأنه بمعونة الله وبإقدار الله له. قال وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب والمسبب والشرع والقدرة والخلق والأمر، يعني نظر يعني ب يعني بعيني رأ نعم كيف عندكم والقدر والخلق والأمر هكذا نعم إلى السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر هكذا نعم يعني هو العينان أحيانا تأتي بمعنى عيني الرأس، يعني اللي هي العين الباصرة، وأحيانا تأتي بمعنى عيني القلب اللي هي البصيرة يعني. فالقصد إذا نظر إلى السبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، والعبد يعني هو سبب، والله سبحانه وتعالى يقدر أسبابا لإيجاد الأشياء، ونظر إلى الشرع والقدر وإلى الخلق والأمر، يعني عندك السبب والمسبب والشرع والقدر والخلق والأمر، يعني كل واحدة مقابلها واحدة، يعني ينظر لا يلتفت إلى السبب ويترك المسبب وهو الله، أو لا يلتفت مثلا إلى الشرع ويترك القدر، نعم ويترك الإيه القدر، أو يلتفت إلى القدر ويترك الشرع، يعني ينظر إلى هذا وإلى هذا. يعني لأنه كما مر يعني مثلا بعض الفرق تنظر إلى كون الناس جميعا يمتثلون لأمر الله الكوني، يعني كل شيء بقدر الله، يعني صحيح كل شيء بقدر الله، فالذي مثلا شرب الخمر هو بقدر الله، والذي سرق هو بقدر الله، والذي صلى أو صام هو بقدر الله، فكله بقدر الله. لكن في شرع الله تعالى ليست كل هذه الأشياء سواء، يعني هي من جهة القدر كلها قدرها الله، في طاعة الطائع ومعصية العاصي وإيمان المؤمن وكفر الكافر كله في قدر الله، بقدر الله، لا أحد يفعل شيء لم يقدره الله. ولكن من جهة الشرع لا يستوي هذا وهذا، فبعض الفرق يعني يغلب عليهم النظر إلى القدر فيسوون يعني بين طاعة المطيع ومعصية العاصي، كله إيه سواء طالما الجميع بقدر الله. لكن المؤمن يعني لا يشغله النظر إلى القدر عن النظر إلى الشرع، الشرع فرق بين جعل الصلاة والصيام وكذا هذه طاعة، وجعل مثلا السرقة والخمر والزنا وجعلها معصية، فيفرق بين هذا وهذا، يفرق من جهة الشرع. والخلق والأمر نفس الشيء أيضا، يعني كل شيء من خلق الله وإيجاده، ولكن من جهة أمر الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء، في الأمر اللي هو الشرع. قال ثم لو صح ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضا لا ذنب له ولا معصية في حقيقة الأمر، وأنه متى شهد نفسه عاصيا مخالفا مذنبا كان عاصيا بهذا الشهود، لأن الفاعل فيه غيره، وهذا مناف للعبودية أشد منافاة. يعني هم يقول يلزمهم على طريقتهم، يعني كما أن طاعة الطائع هي فعل الله وليست فعل العبد، وعلى العبد إيه أن ينظر أنه لم يفعل فعل هذا الفعل وأن الفاعل هو الله. فقال كذلك أيضا لو حننظر إلى الجهة الأخرى، فكفر الكافر وفسق الفاسق عليه أيضا أن ينظر أنه فعل الله، وأن العبد لا دخل له في هذا الفعل، وأنه لو يعني نظر إلى نفسه أنه هو فاعل هذا الفعل ومستحق للوم عليه، يكون بهذا قد أذنب وعصى، وعليه أن يعني يرفع اللوم عن نفسه وعن العصاة، ويعتقد أنه هو فعل الله، وهذا ينافي العبودية. العبودية امتثال أمر الله بفعل ما أمر وترك ما نهى. قال وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة الكونية واعتقاد أنه غاية السالكين. يعني يقول يعني هذا دائما ابن القيم ينبه على هذا، كثير من المتصوفة يعني حصل عندهم غلو في هذا الباب في شهود الحقيقة الكونية، بحيث تشغلهم عن رؤية الحقيقة الشرعية، يعني فينظرون إلى الطاعة والمعصية بمنظور واحد، أنها كلها امتثال لأمر الله الكوني وكلها من تقدير الله، فلا يفرقون بين الطائع والعاصي والطاعة والمعصية. ويعتقدون ان هذا هو غاية السالكين، ان هو يصل الى هذه الدرجة، ان هو يعني يرى انه لا فرق بين مثلا شارب الخمر والمصلي، كلهم يعني مطيع لامر الله اللي هو الكوني، وهذا ليس افضل من هذا ولا هذا، فيسوون بين امر الله ونهيه، بين ما يحبه الله وما يكره، ويعتقدون ان هذا هو غاية السالكين، ان هو يصل الى شهود الحقيقة، يعني ان اهل الشريعة اللي هم بيفرقوا بين الطاعة والمعصية وكذا، ولكن يرتقي الى ان يكون من اهل الحقيقة، ان هو لا يفرق بين هذا وهذا. قال: فان قيل الشيخ رحمه الله ها هنا ما نطق بلسان الابرار بل بلسان المقربين، ولا ريب ان حسنات الابرار سيئات المقربين، ولسنا نريد، يعني كما تعلمون فإن الله تعالى قسم المؤمنين إلى قسمين، يعني إلى أبرار ومقربين. الأبرار هم يقال لهم أيضا، يقال له المقتصد، ويقال لهم أصحاب اليمين، والمقربون يقال لهم أيضا السابقون، يعني في بحسب السور القرآن، في بعض السور الله تعالى يقسمهم إلى مقربين وأصحاب يمين، أو إلى مقربين وأبرار، أو في سورة الإنسان ذكر الأبرار وذكر المقربين، وفي سورة في سورة الواقعة ذكر أصحاب اليمين وذكر السابقين، في سورة فاطر قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وذكر بعد ذلك قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فذكر يعني المقتصد والسابق بالخيرات. فمن العبارات المأثورة يعني عن يعني هي ليست حديثا، ولكن يعني عبارة مأثورة عن بعض السلف، قالوا إيه: حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني البر الشيء الذي يراه البر يعني حسنة، هو يعني أفضل أعماله أو كذا، هو بالنسبة للمقرب يراه يعني سيئة، بمعنى مثلا إيه أن البر مثلا إذا صار مثلا يعني مثلا يصلي مثلا 4 ركعات مثلا بالليل ولا كذا، وينام بقية الليل، هو يرى هذا حسنة مثلا، المقرب يرى هذا سيئة، وأنه المفروض يقوم مثلا أكثر الليل أو كذا، إذا هذا مثلا يصوم الاثنين والخميس ولا يصوم الفرائض ولا يصوم، فبالنسبة للمقرب يعني هو لو فعل هذا لعده سيئة، يعني لأنه يعمل إيه أكثر منه وهكذا، فيعني مقدار ما عند البر يعني من الطاعة والخير وكذا، يعني هذا المقدار لو نزل إليه، يعني هو بالنسبة للبر هو يرى حسنة لأنه يعني ارتقى إلى أعلى مما كان عليه يعني، لكن بالنسبة للمقرب لو نزل إلى هذا الحد يعتبره يعني سيئة، وأنه نقص يعني عما كان عليه منه. فيقول فهنا يعني إمام ابن القيم يقول بعض الناس إيه يدافعون عن كلام الإمام الهروي هنا، ويقولون هو نطق بلسان المقربين لم ينطق بلسان الأبرار، فيعني يصف العمل الصالح بأنه ذنب وزور وكذا، يعني بالنسبة للمقرب يعني هو بيتكلم كأنه هنا عن درجة يعني خاصة الخاصة وكذا، فينظرون إلى الطاعة اللي هي يعني تعتبر طاعة بالنسبة للأبرار يرونها في حقهم يعني سيئة ومعصية. قال: ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب في الشرع بل يكون حسنة كما ذكرتم. لا يرحمكم الله، لكن هو حسنة للبر ذنب للمقرب، يعني قال يعني إن قيل يعني اندوفع عن الإمام الهروي هنا، وقالوا يعني على أساس أنه كيف يصف الطاعة بأنها ذنب ومعصية وكذا، فقال يعني هو لا يقصد أنها ذنب يعني في الشرع، هي في الشرع يعني طاعة، يعني يكون مثلا إنسان يفعل بعض الطاعات حتى لو كانت يعني قليلة هي طاعة حتى لو قلت، ولكن هي بالنسبة للمقرب يعني كأنها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المقرب هو لو اقتصر على هذه الطاعات أو على هذا الحد لعده ذنبا وسيئة، يعني مقارنة بما ينبغي أن يكون عليه من الحال الذي هو أكمل. يعني قال: فإن نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم، ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي هي أخص من العلم، يعني معرفة الله تعالى، فيقول البر يعمل بمقتضى العلم، والمقرب يعمل إيه بمقتضى المعرفة. قال فقيل هذا أيضا باطل قطعا، بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه شرعا وقدرا، وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة. والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياما ومباشرة وصدورا منهم، وذلك محل الأمر والنهي والثواب والعقاب. فقال يعني المعرفة الصحيحة تكون مطابقة للحق، والحق هو أن فعل العبد يضاف إلى العبد قياما ومباشرة، يعني العبد هو الذي قام بالفعل وهو الذي باشره وصدورا منه صدر الفعل عن العبد، وأفعال العبد هي محل الأمر والنهي والثواب والعقاب. والقدح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء، فإن الشرع إنما يأمر بأفعالنا ونهى عنها، والجزاء إنما أو ينهى عنها والجزاء إنما ترتب عليها. يعني يقول لو نشهد الحقيقة الكونية ونترك الشرعية، معنى أو نشهد أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، إذن هذا إبطال للشرع وإبطال للجزاء في الآخرة، لأن الشرع فيه أمر بأشياء ونهي عن أشياء. لو الأفعال هي كلها أفعال الله، فالله سبحانه وتعالى المكلف هو العبد وليس الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا معناه إبطال التكليف من أساسه، يعني أن هناك أشياء يؤمر بها وأشياء ينهى عنها. إذا كان الذي يفعل هو الله تعالى والعبد أصلا لا يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا إبطال للشرع، وبالتالي إبطال للجزاء، لأنه إذا فعل طاعة أصيب عليها، وإن فعل معصية عوقب عليها. فإذا كان هو لا يفعل شيئا لا طاعة ولا معصية، فهذا يعني يؤدي إلى القدح في الجزاء. قال والجزاء إنما ترتب عليها، المجازاة يعني في الآخرة، يعني بالإثابة والعقوب. قال فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء، ونسبتها إلى الرب تعالى قضاء وقدرا وخلقا للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتنا. يعني نسبة أفعال العباد إلى الله من جهة أن الله قضاها وأن الله قدرها وأن الله خلقها وأن الله خلق الأسباب التي منها إرادة العبد وقدرة العبد، والعبد لا يستطيع أن يعمل عمله إلا يعني يكون عنده إرادة وعنده قدرة على الفعل. يعني فعل العبد يعني لا يقع إلا بحصول إرادة منه وبقدرة، يعني قد يريد العبد أن يفعل شيئا لكن لا يقدر على فعله، فلن يفعله لعدم القدرة. وأحيانا يكون قادرا على فعل الشيء ولكنه غير مريد لفعله فلا يفعله لعدم الإرادة. يعني فعل العبد هو يحتاج أن يكون العبد قد أراد أن يفعل هذا الشيء وكان عنده قدرة على فعله ففعله. فإذا العبد حتى يفعل الفعل احتاج إلى إرادة وإلى قدرة. طب إرادة العبد وقدرة العبد هي من خلق الله وإيجاده، يعني الله تعالى هو الذي خلق فيك الإرادة. يعني العبد الذي أطاع الله تعالى، الذي مثلا صلى أو صام أو فهو ما كان ليصلي أو يصوم إلا أنه يعني أراد أن يصلي أو يصوم، كان عنده إرادة الخير ونية الخير هي التي دفعته إلى الفعل. ثم يعني أن الله تعالى أقدره على ذلك، يعني قدرة المالية أو البدنية أو الصحية أو غير ذلك، فالله تعالى أقدره على هذا وكان عنده الإرادة وعنده القدرة. فالله هو الذي يعني خلق الأسباب اللي هي الإرادة والقدرة. قال فلم يجبرنا عليها ولم يكرهنا، بل خلقها بما أعطانا من القدرة والإرادة اللتين هما من أسباب الفعل. قال فهذا المشهد يحقق عبودية إياك نستعين. والمشهد الأول يحقق عبودية إياك نعبد، ويحققان مشهدي فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، اللي هي إيه؟ مشيئة العبد، إثبات مشيئة العبد وأن العبد يفعل بمشيئته، له مشيئة يختار بها الخير أو الشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا إثبات مشيئة الرب وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم، فيقول يعني الإيمان بأن العبد له مشيئة وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فهذان مشهدان يعني يجمعهما قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك نعبد يعني العبد يستعمل مشيئته في يعني في اختيار الخير مستعينا بالله تعالى، يعني مستمدا ذلك من مشيئة الله تعالى له ذلك. يعني قال وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نفس الشيء أيضا في مشيئة العبد ومشيئة الرب. قال وما جاء به العلم لا يناقض ما جاءت به المعرفة، بل المعرفة روح العلم ولبه وكماله، وحقيقتها العلم الذي أثمر لصاحبه مقصوده، ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين إنما يخالف لسان الفجار. قال الأبرار والمقربون كلهم يقرون أن فعل العبد هو فعل العبد، وأن يعني وأن فعل العبد غير فعل الرب سبحانه وتعالى. قال نعم لسان المقربين أعلى منه وأرفع على مقتضى أعمالهم وأحوالهم، فنسبته إليه كنسبة مقام التوكل إلى الرضا والرضا إلى الحمد والشكر. قال فإن قيل كلامهم هذا بلسان العلم، ولو تكلمنا بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه. انتقل إلى يعني مناقشة أخرى، يعني من يدافع يعني عن عبارة الإمام الهروي هنا، فيقول يعني هو يتكلم إيه بلسان الحال وليس بلسان العلم، فإن صاحب الحال صاحب شهود، وصاحب العلم صاحب غيبة، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلا من الحال إلى العلم. يعني انتقل إلى هو دايما يعني يجعل مقام خاصة الخاصة اللي هو الإمام الهروي، اللي هو الفناء عن شهود إيه ما سوى الله. يعني فيقول هو هنا يتكلم يعني بلسان الفناء، يعني أنه في حال يعني أصبح فيها لا يشهد فعل العبد، فهو لا يشهد يعني إلا الرب سبحانه وتعالى ويشهد فعله، وهو في هذا المقام يعني فهو يتكلم إيه بلسان من لا يشهد العبد. يعني دائما كما مر بنا أكثر من مرة يعني هو الفناء عن شهود ما سوى الله، أن أحيانا العبد يقر بوجود شيء ولكنه يعني هو لا ينكر وجوده، ولكن هو لا يشهده لانشغاله بمشاهدة يعني ما هو أعظم وأجل وأكبر، يعني فشغله وجعله يغيب يعني إدراكه عن إدراك شيء آخر. يعني مثل رؤية الشمس تجعل الإنسان لا يرى الكواكب مثلا، لكون ضوء الشمس يعني غطى على ضوء الكواكب مع إقراره بوجودها، ولكن أثناء طلوع الشمس لا يرى النجوم يعني مع أنها موجودة في السماء، لكن ضوء الشمس غطى عليها فأصبح لا يرى. ومثل ما ينشغل مثلا برؤية النظر إلى شيء أو كذا، فيكون أشياء أخرى موجودة حوله، يعني هي موجودة في المكان ولكنه لا يراها لانشغال يعني باله وفكره ونظره، يعني مدقق في النظر إلى شيء، فتكون حوله أشياء أخرى لا يلتفت إليها. يعني أحيانا خاصة بعد وجود الأجهزة هذه، كل واحد مشغول مثلا معه الهاتف ولا كذا وجالس ينظر، وكل واحد يمر حوله ويقعد يشاور له ويكلمه، هو يعني ما غايب عن ما حوله، مشغول مثلا بشيء معين، يعني صب فكره هو ذهنه وكذا، مش مدرك لما حوله. والله تعالى المثل الأعلى فيمثلون حال يعني اللي هو ايه يعني كحال يعني السلف يعني في خشوعهم في الصلاة وكذا، يدخل في الصلاة يعني يغيب عن الدنيا وكذا، حتى لو حصل حوله يعني ما حصل مثلا من أشياء وكذا قد لا يراها ولا يدركها ولا يسمع ما حوله من أصوات ولا يدرك ما كذا إلى آخره. فهم يقولون يعني هو أصبح في حالة اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، فهذا يعني ليس معناه أن العبد لا يفعل يعني مثلا في الحقيقة، ولكن يعني هو يعني لا يرى فعل العباد ولا يرى أفعال العباد، ولا هو يعني لا يرى إلا الله وأصبح لا يرى شيئا إلا الله. قال فنقول، فيقول ولكن هو يعني يستعمل إشارات يعني تناسب مستوى يعني من لم يصل إلى هذه الدرجة يعني، لكن هو قال فنقول الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والفردانية تستر العبد عن نفسه وتبدي ظهور مشهوده، ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود. ثم نقل يعني بعض العبارات يعني التي هي كفر يعني في حقيقتها عياذا بالله، لكن يعني بعض الناس اعتذر لقائلها أنه كان يعني في حالة تشبه حالة السكر وحالة كذا، يعني كان في حالة غيبة عن شهود يعني ما حوله. فنقل يعني كلام من قال يعني سبحاني، ومن قال ما في الجبة إلا الله وكذا استغفر الله، فقال هذا الاعتقاد زور وإلى آخر يعني كلامه. فصراع هذا الكلام يعني لا يعني يعني لا هذا ليس عذرا، يعني نقول إن هذا الكلام كفر يعني. وأما يعني كون قائله كان في حال أو في كذا، يعني هذا لا ينفي كون الكلام يعني كفرا وشركا، وأن الإنسان عليه أن يأخذ بالسبب الذي لا يوصله إلى هذه الحالة. ولم تكن هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته، يعني ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته يعني تكلم بمثل هذه العبارات القبيحة وكذا. وفي الحقيقة يعني ممكن نترك لأن أقل كلها موضوع الفناء عن شهود، موضوع الفناء يعني دائما. فممكن نترك لكم كم صفحة كده تكملوها إلى آخر المقام، بس ممكن في آخره بس ذكر الاستدلال بالآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بس نقرأ من عند هذا الموضع إن شاء الله، ممكن نتخطى يعني جزءا من أراد أن يقرأه، يعني كله يتعلق موضوع الفناء يعني وحجة من قال بالفناء عن شهود ما سوى الله والرد عليهم فيها تكرار. نعم، صاحب الحال هو صاحب الشهود يعني. الحال اللي هو معنى الحال القلبي الإيماني، يعني أنه هو أصبح في حال يشهد، لا يشهد إلا الله يعني، فأصبح لا يشهد العباد ولا أفعال العباد وكذا، فبالتالي أصبحت أفعال العباد زور. و في آخر يعني في آخر يعني هذا الفصل قال فإن قيل فكيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قيل هذه الآية فيها قولان للناس، هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، أنه قربه بعلمه ونحن أقرب إليه، يعني الله أقرب إلى عبده بعلمه من حبل الوريد. قال ولهذا قرناه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان. قال وحبل الوريد هو حبل العنق، عرق بين الحلقوم والودجين، عرق بين الحلقوم والودجين، متى قطع مات صاحبه. فيقول هو حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم، الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والودجان اللي هم يعني شريانان يعني في العنق اللي عند ذبح الذبيحة، بيقطع الحلقوم والمريء اللي هو مجرى النفس ومجرى الطعام، ويقطع معه الودجان أو أحد الودجين اللي هم العرقان اللذان في العنق يعني يقطعان عند الذبح. طبعا على خلاف بين المذاهب يعني في الفقهاء، يعني قطع الودجين هذا استحبابا أو وجوبا يعني شرطا، يعني في المذهب الحنبلي والشافعي وكذا يعني لا يلزم قطع الودجين، بس إذا قطع الحلقوم والمريء يكفيها. قال فالحبل الوريد هو يعني حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين، متى قطع مات صاحبه. وأجزاء القلب وهذا الحبل يحجب بعضها بعضا، وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء، يعني علم الله تعالى أقرب إلى العبد من حبل الوريد. قال والقول الثاني أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكونون أقرب إليه من ذلك العرق. ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إلى العبد من حبل الوريد. فهذا التفسير يعني ملائكة الله تعالى يصلون إلى قلب العبد فيكونون إلى يعني أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد الذي في عنقه، يعني ملائكة عند قلبه فهم أقرب إلى القلب من الحبل الذي في عنقه. قال اختاره شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يختار هذا التفسير ونحن أقرب إليه، يعني بملائكتنا، يعني ملائكة الله أقرب إلى القلب من حبل الوريد. قال وسمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قرأه عليه. فشيخ الإسلام هنا يقول ونحن أقرب، أي يعني ملائكتنا أقرب، فقال كما في قوله تعالى ونحن نقص عليك أحسن القصص، يعني جبريل الذي هو من ملائكة الله تعالى يقص عليك، يعني الملك يقص عليك أحسن القصص. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فإذا قرأه الملك جبريل فاتبع قرآنه. قال فإن جبريل عليه السلام هو الذي قرأه عليه، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. فإذا قرأناه، فابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري فسر فإذا قرأناه، قال فإذا قرأه رسولنا أي جبريل عليه السلام. فقال إذن قوله تعالى نحن أقرب إليه، يعني ملكنا جبريل أقرب أو ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. قال قلت له، هذا ابن القيم يناقش شيخه ابن تيمية، قال قلت له فأول الآية يأبى، فأول الآية يأبى ذلك. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني يقول أنت الآن، يعني ابن القيم يقول لشيخه شيخ الإسلام يقول له يعني كلامك يعني يفيد إيه، أن الملك هو الذي هو أقرب، لكن أول الآية ولقد خلقنا الإنسان، يعني فكيف يعني ليس الملك هو الذي خلق الإنسان، بل الله تعالى هو الذي خلق، ونعلم ما توسوس به نفسه. فقال في أول الآية ولقد خلقنا الإنسان، فهذا فعل الله تعالى، فيكون ونحن أقرب، يعني يكون الله تعالى أقرب، يعني كان ابن القيم يميل إلى تفسير اللي هو إيه، الله تعالى أقرب بعلمه. قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب. قال ما هو حتى خلق الإنسان، الله تعالى خلق الإنسان حتى بالأسباب، بالأسباب وتخليق الملائكة، يعني حتى لقد خلقنا الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى يبعث الملك ومعه الروح، يعني فينفخ الروح في الإيه، يعني النطفة يعني الناشئة عن المعاشرة بين الزوجين وكذا، وتحول المضغة إلى آخره في الرحم، هذا كله يعني بدون الروح لا ليس إنسانا، يعني قطعة لحمة وقطعة كذا، لكن في الله تعالى يبعث الملك يعني ومعه الروح لينفخها في يعني فيه فيتحول إلى إنسان وكذا إلى آخره. فهو بالأسباب وتخليق الملائكة. قلت وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة فيقول الملك الذي يخلقه، يعني حتى نسب الخلق إلى الملك، يا رب أذكر أم أنثى، أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. قال فهو سبحانه الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق، فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه، فما ثم خالق على الحقيقة غيره. يعني الملائكة الله تعالى يستعملهم وهم سبب من الأسباب في خلق الإنسان. فيقول يعني إذن حتى قوله ولقد خلقنا الإنسان يعني بواسطة الملائكة الذين جعلهم الله سببا يعني في تخليق الإنسان بأمر الله، ويكون بعد ذلك قوله ونحن أقرب، يعني وملائكتنا أقرب إلى القلب من حبل الوريد. لأن الحبل هذا في العنق، والملائكة أقرب إلى القلب من الحبل الذي في العنق، يعني موضع الملائكة أقرب إليه من موضع الحبل. قال والمقصود أن هذا نعم يقصد الملكين، لا هو في سياق الآية الكريمة يعني نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم نعم في عندنا مواضع في مواضع في هذا الموضع اللي هو في سورة قاف كان الحديث عن الملكين الذين يكتبان أعمال العباد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد الملائكة الذين يكتبون أعمال العبد نعم وعندنا في موضع آخر اللي هو في سورة الواقعة نعم في سورة الواقعة قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا نعم هذا يعني اللي فسر يعني فسر أيضا بقرب ملائكة قبض الروح يعني في الموضع اللي هو في سورة الواقعة يعني لكن موضع سورة قاف هنا كما تفضلتم هذا في قرب الملائكة الذين يكتبون الأعمال يعني في سورة الواقعة قال إيه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نعم فهذا في قرب الملائكة الذين يقبضون الروح يعني نعم قال والمقصود أن هذا موضع ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام واشتبه فيه معية العلم والقدرة والإحاطة بالقرب واشتبه فيه آثار قرب المحبة والرضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته واشتبه ما فيه ما في الذهن بما في الخارج يعني خارج الذهن يعني واشتبه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب بعدمه وفنائه واشتبه فيه آثار الصفات بحقيقتها وأنوار المعرفة بأنوار الذات وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا يصغون إليه وفي هذا كفاية والله المستعان هم أصحاب الإيه أصحاب الشهود وكذا يعني قال لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا يصغون فبهذا ينتهي الحديث عن منزلة الصدق وبعدها منزلة الإيثار بسم الله نعم كيف يفصل الفرق بين يعني شهود فناء الشهود الذي حصل في التابعين مثلا كالذي يصلي مثلا ويقطع رجله وكذا وفناء الشهود الذي يدخل خاص نعم هو موضوع فناء الشهود يعني كما مر الفناء عن شهود ما سوى الله يعني ابن القيم رحمه الله يقول يعني هو مقام مرجوح يعني هو ليس يعني ليس يعني منكرا ولا حراما ولا إثما ولا كذا يعني هو بس مجرد يعني انه دائما يناقش يعني هل يعني هو مقام فاضل او مفضول يعني فهو يرى انه مفضول يعني الاحسن انه لا يفنى عن شهود ما سوى الله يعني حتى يقوم بأمر الله تعالى ويقوم بالشرائع لأن أحيانا الفناء عن شهود ما سوى الله يجعله ينشغل عن إنكار منكرات وعن فعل طاعات وعن كذا فهو يرى أنه مقام مرجوح يعني وأن مقام نبي عليه الصلاة والسلام وصحابته هو أعلى المقامات لم يؤثر عنهم هذا اللي هو يعني وإنما أثر عن بعض الصالحين من التابعين وكذا لكن لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يعني المقام يرى أن أفضل المقامات اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله يعني أنه يريد الله تعالى بعمله ولا يريد ما سوى الله لكن مع شهوده يعني ما أنه يشهد ما سوى الله لكن لا يشغله هذا عن إرادة الله تعالى وحده يعني نعم أما المقام الذي يعني هو مقام مذموم ويعني يؤدي بأصحابه إلى الكفر والإلحاد وكذا اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله أنه يعتقد أنه لا يوجد إلا الله فحينئذ يعتقد أن الموجودات هي لا فرق بين موجد يعني والموجود أو بين الخالق والمخلوق وبين الرب والعبد وكذا تعالى الله عن ذلك فهذا الذي يعني مقام يؤدي بأهله إلى الكفر والإلحاد وكذا هذا الذي دايما يعني ينكره لما ابن القيم رحمه الله نعم أيوة نعم قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار قال الله تعالى في مدح أهله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شح عليه وبخل بإخراجه. فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل. يعني هنا يفرق بين البخل والشح، فقال البخل هو بما في يدك، يعني الشيء الذي تملكه فلا تريد إخراجه عن يدك، يعني فهذا البخل. ثم البخل يعني قد يكون يعني في مواطن يكون حراما، ومواطن يكون يعني حسب إيه المانع من إخراجه. يعني هناك من يبخل بما عليه من الحقوق الواجبة، ومن يبخل بالنفقات المستحبة. يعني فالذي يبخل مثلا بإخراج الزكاة الواجبة أو بما وجب عليه من نفقة مثلا أهله وأولاده أو قضاء ما عليه من الديون، أو يبخل يعني بالحقوق التي وجبت عليه، فهذا يكون حراما. أما من يبخل مثلا بإخراج بعض نفقات صدقات التطوع وكذا، فهذا بخل، ولكن يعني هو لا يصل إلى درجة الإثم يعني والتحريم. فالبخل اللي هو يكون الشيء يعني هو يملكه هو في يده ويمتنع من إخراجه. وأما الشح فهو الحرص على ما ليس في يده، يعني الشيء الذي يعني لم يمتلكه بعد، فهو يعني يسعى يعني يحرص على ما ليس في يده مما في يد غيره، ويحزن مثلا إذا أعطاه لغيره، ويريد يعني أن يعطيه له هو لا يعطيه لغيره. لهذا بعضهم يقول البخل يعني هو بما في يده، والشح يعني هو يعني بخل بما في يد الآخرين، يعني هو لا يريد غيره أن يخرج المال إلا له، يعني هو لا يريد أن يعطيه. فيعني لو رأى مثلا أحد يتصدق، زيد يتصدق على عمرو، فهو يعني يحزن أنه يعني يريد من هذا المال يكون له، يعني ليس. فنعم، فقال فيقول الإيثار هو ضد الشح، لأن الإيثار يعني هو يعني يترك ما هو محتاج إليه، يعني هو الشيء في يده وهو محتاج إليه ومع ذلك يتركه لغيره. والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده، إذا الشيء الذي ليس بيده انتقل وصار في يده، اجتمع في حقه الشح والبخل، يعني فهو شح عليه وبخل بإخراجه، فأصبح لا يريد أن يخرجه من يده. فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يعني الحرص على المال أمرهم بالبخل فبخلوا، يعني بإخراج ما عليهم من النفقات الواجبة، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني قطعوا الأرحام بسبب يعني مثلا امتناعهم من أداء حق الأقارب و يعني ونحو ذلك، والنزاع على الإرث وما أشبه ذلك من التنازع يعني على المال الذي يؤدي إلى قطيعة الرحم. قال فالبخيل من أجاب داعي الشح، والمؤثر من أجاب داعي الجود، وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل. السخاء عما في أيدي الناس يعني عدم الطمع فيما في أيدي الناس، يعني اللي هو أنه لا ينظر إلى ما في يد غيره، ولا يعني يكون يعني متعلقا بما في يد غيره. فقال هذا هو السخاء، وهو أفضل من سخاء البذل، يعني أفضل من أن يخرج ما في يده، أنه لا ينظر إلى ما أعطاه الله لغيره، يعني لا. قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل، أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني ان هو يعني غني عما في ايدي الناس، يعني يقنع بما اتاه الله ولا ينظر الى ما في ايدي غيره، فيقول هذا افضل من سخاء النفس بالبذل. قال وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والاحسان، اللي هو منزل الايثار. قال وسمي بمنزل الايثار لانه اعلى مراتبه، فان المراتب ثلاث، احدها الا ينقصه البذل. يقول يعني هذه المنزلة فيها ثلاث درجات، الدرجة الأولى ألا ينقصه البذل، يعني درجات البذل ثلاثة، الدرجة الأولى ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السخاء. فمنزلة السخاء هو مجرد إيه؟ أنه يعني ليس عنده مطامع فيما في يد غيره، يعني يرى حوله الأغنياء وأصحاب الأموال وأصحاب، فهو لا يلتفت إليهم ولا يعني يريد منهم شيئا ولا يتعلم، فمجرد استغناؤه عما في أيدي الناس. فقال هذه أول المراتب، لأنه يعني هو ليس عليه ضرر، يعني هو ما بيخرجش حاجة من يده ولا كذا، بس مجرد يعني سلامة قلبه من الطمع فيما عند الناس ولا تعلق القلب. فهذه أول المنازل، أن البذل يعني منزلة في البذل لكنها لا تنقص صاحبها شيئا. الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، فهو الجود. الدرجة الثانية من البذل اللي هي درجة الإيه؟ الجود، وهو أن يعطي أكثر ما عنده ويبقي أقله، أو يعطي مثلا نصف ما عنده ويبقي نصفه، فهي منزلة الجود. الثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، يعني يعطي غيره أحسن مما يعني يبقي لنفسه الأقل، يعني يعطي لغيره الأكثر والأحسن ويبقي لنفسه الأقل، يعني لو عنده شيئان أحدهما أفضل من الآخر فيعطي الآخرين الأفضل ويبقي لنفسه الأقل، أو يعطي لهم الأكثر ويبقي لنفسه الأقل، أو يعطيه كله، يعني طبعا باب أولى. يعني أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، فهي مرتبة الإيثار. وعكسها الأثرة، وعكس الإيثار الأثرة، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، أنه يؤثر نفسه بالشيء الأحسن والأفضل وأخوه محتاج إليه. يعني قال وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني ستجدون يعني من الأمراء وكذا، يعني من يفضلون أنفسهم يأخذونهم الأفضل والأحسن ويعطونكم الأقل والشيء الرديء والقليل ويأخذونهم الشيء الجيد والحسن. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار، يعني سبحان الله، الأنصار هم آثروا المهاجرين وأعطوهم أفضل ما عندهم، يعني كما في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع سعد بن الربيع، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، عبد الرحمن مهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري، فسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إن لي زوجتين انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجته، وهذا مالي أشطره شطرين، يعني خذ شطره، ويعني فهم أهل إيثار رضي الله عنه. قال في هم الذين وصفهم الله تعالى بالإيثار في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذه نزلت في الأنصار من قبل أيوة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني قبلها في أول السورة للفقراء المهاجرين، وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اللي هم الأنصار. فوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفا، وصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفا. جعل المراتب الثلاثة كلها مراتب سخاء، بس المرتبة الأولى اللي هي يعني السخاء إذا أطلق يعني قد يشمل المراتب الثلاثة، لكن إذا ذكر يعني السخاء والجود والإيثار فيبقى إيه؟ السخاء مرتبة والجود أعلى والإيثار أعلى، تكون كلها من مراتب البذل والإنفاق. قال: وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين. من الأجواد المعروفين قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، أبوه سعد بن عبادة كان سيد الخزرج رضي الله عنه، وقيس بن سعد كان دائما لو تذكرون في السيرة كان يعني يقال له صاحب، يعني كان كصاحب الشرطة بين يدي الأمير، يعني كأنه صاحب شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أطول الصحابة، أطول رجل في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يعني حتى في قصة أبي عبيدة لما كان معه الجيش وكذا، فأتى بأطول رجل في القوم وهو قيس بن سعد بن عبادة في قصة الحوت، يعني فركب أظن ركب البعير ومر به يعني بين ضلعين من أضلاع الحوت، وهو أطول أصلا رجل. فكان يسير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كصاحب الشرطة بين يدي الأمير يعني رضي الله. فكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين، وهو سيد الخزرج بعد أبيه يعني رضي الله عنه، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، يعني تأخروا في عيادته لم يأتوا لزيارته وهو مريض، فقالوا إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. يعني كل أصحابه اقترضوا منه أموالا يعني ويستحيون من زيارته وهم مدينون له. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، قال: فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. يعني ما من أحد إلا هو مقترض منه شيء. وقالوا له: يوما هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت: إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فنحرها وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. يعني اليوم الثاني نحر ناقة ثانية، قال: لسه الناقة التي نحرتها بالأمس ما أكلنا منها إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيف البائت. لو كل يوم لحم جديد طازج. نعم. قال: فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه، ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتموني ثمن قراي. يعني حسبت أكلت عندي كم قيمته تركتم. ثم إنه لحقنا وقال: لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي. فأخذناه وانصرف، أجبرهم على أخذ 100 دينار. نعم. فهذا قيس بن سعد يسألون: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، هذا الأعراب. قال: فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا وهم أهل الإيثار، ليجازيهم على إيثارهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس، فيظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته، ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فاعلم أن الخير يراد بك. الله أكبر. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.